وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين استجابوا لله وللرسول أي أطاعوا الله ورسوله فيما أمروا أو فيما نهوا. وقلنا أن القرآن بيّن في أكثر من موضع أن الاستجابة لله هي سعادة الدنيا والآخرة، وأن الاستجابة لله هي مطلوب الشريعة. استجيبوا لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والحياة قلنا ليست المقصود بها يحييكم يعني بقش أم ما تموتوش يعني، إنما يحييكم حياة كاملة تتلائم مع الإنسان المكرم والمشرف. يعني الإنسان ربنا كرمه وأعطاه عقلا وأعطاه قلبا وأعطاه نفسا وأعطاه روحا، والعقل يحتاج إلى حياة، وإذا حرم من غذائه وسقايته قد يموت، والقلب كذلك والنفس والروح. يعني الإنسان ربنا كرمه وجعل له قلبا وعقلا ونفسا وروحا، وده اللي بيتميز به الإنسان عن غيره. لأن إذا قال ربنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لازم ناخد بالنا مضمون الحياة ومعنى الحياة، لأن الحياة عند العلماء الأحياء يقول لك الحياة التي يكون فيها الكائن الحي يتغذى وينمو ويتحرك. الكائن الذي يتغذى وينمو ويتحرك يبقى حي، والكائن الذي لا يتغذى ولا ينمو ولا يتحرك يبقى ايه؟ ميت، سواء كان نبات او حشر او حيوان. مظاهر الحياه لهذه المخلوقات انه يتغذى، لان الميت ما بياكلش ولا يشربش. ومظاهر الحياه في المخلوقات انها تنمو، لان الحاجه الميته بيتوقف نموها. النبات لما بينشف خلاص ما مش هيزيد ولا ينقص. كذلك من مظاهر الحياه الحركه، النبات الحي لما يجيه الهواء يتحرك، انما لو النبات ناشف الهواء يعدى عليه ممكن يتكسر. وكذلك الحشرات وكذلك الحيوانات. لكن حياه الانسان تختلف عن حياه هذه الكائنات، بالاضافه لانه حياته يكون فيها يتغذى وينمو ويتحرك، لكن له حياه تميزه عن باقي المخلوقات، لأن في فرق بين الإنسان وبين النبات والحشرة والحيوان. حياة الإنسان تتحقق بما أودع الله فيه من المواهب التي تميزه عن غيره من الكائنات. يعني أعطانا عقل، هذا العقل يحتاج إلى غذاء لكي يكون عقلا حيا، وغذاء العقل العلم النافع. والقلب يحتاج إلى حياة، إذا كان القلب الجزء الموجود في الجسم ده اللي هو بينبض ويتحرك وفيه أسرار الكون التي لا يعلمها إلا الله، وفي جسد الإنسان فيه أسرار لا يعلمها إلا الله، إن القلب يتحرك حركة مستمرة مدى الحياة منذ أن يخلق الإنسان وتنفخ فيه الروح إلى أن يفارق الحياة، بحركة ذاتية وطاقة ذاتية، والكهرباء تجيله ذاتية مش محتاج لحد يمده، وأنت لا تحركه ولا تتحكم فيه. وكذلك في أشياء في جسم الإنسان يعني هي سبب الحياة والحركة، والإنسان لا يعرفها، سبحان الله العظيم بحمده. يقول في غزة، في غدة في مخ الإنسان هي التي تغذي وتمد الجسد أثناء النوم. هذه الغدة لو تعطلت ما ينفعش، ما يعرفش ينام الإنسان. يعني أنت لما بتنام في غدة بتشتغل تمد الرئتين عشان تشتغل وتتنفس وأنت نايم، وكل أجزاء الجسم تتحرك وأنت نايم. فيه واحد لما تعطلت عنده هذه الغدة ما يعرفش ينام أبدا، لا يستطيع النوم، لأنه عشان ينام الغدة دي مش شغالة، الرئتين مش شغالة، مش هيعرف يتنفس، فمحتاج إنه يتنفس تنفس إرادي. إحنا بنتنفس لا إراديا، يعني أنت بتتنفس طبيعي ما تفكرش بإنك تتنفس، ما تقولش إن أنا هتنفس دلوقتي، لا استنى شوية، لا تنفس خمس أنفاس، أخذ نفس ما أخذش نفس، لأن فيه غدة شغالة بتشغل الأمور دي، وأنت نائم بتشتغل. فقالوا هذا المريض لما تعطلت فيه هذه الغدة يجي ينام يصحى ما يعرفش ينام، محتاج يقعد سهر عشان ايه ياخذ نفس، الا يقول نفس بتكلف وارادي، مش يمشي الرئتين مش شغاله لوحدها كده، لان ما بينام الغده دي عطلانه فالرئتين ما تشتغلش، ما يعرفش ينام. كذلك القلب، هذا القلب الصنوبري اللي هو الجسم اللي عباره عن عضله شغاله، ده موجود في كل الكائنات، تلاقيه في الحمام، تلاقيه في الأرنب، تلاقيه في الضفدع، تلاقيه في أي حاجة. إنما القلب الذي يتميز به الإنسان هو القلب الذي يدرك ويعقل ويتأثر. أنا قلنا القرآن بيعبر عن العقل بالقلب أحيان، لهم قلوب لا يفقهون بها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القرآن بيميز بيتكلم على القلب على أنه العقل، بس القلب يعني بيوصف بصفة أخرى غير أنه هو يدرك، يعني العقل يدرك يقول دي الحاجة كبيرة، الحاجة دي بتتحرك، بتتحرك ليه؟ يعني أنت لما تشوف عينك تشوف المروحة بتتحرك، العقل يشتغل يقول إيه اللي بيحركها، تحرك إزاي، فتسأل تتعلم، بالعقل يشتغل. القلب بيتميز بالإضافة للعقل بالعاطفة بالإحساس، سبحان الله العظيم وبحمده. وأنت لما تجهد نفسك بتفكر في موضوع كده، أنت سمع تسمع الدرس أو بتقرأ المعلومة، تلاقي حس الإجهاد فين؟ الجزء الأعلى في الدماغ. لكن لما تشوف واحد يعني بيتألم تحس بالإحساس فين؟ تحس في دماغك، تحس في قلبك فين؟ يقول قلبك يرق وهي تبي يعني يعطف عليه، ممكن يتأثر والنبض يزيد أو النبض ينقص أو أحسن انضباط وانبساط، يقبل إحساس في القلب سبحان الله العظيم بحمده. والتفكير في العقل هو الاثنين مرتبطين مع بعض، وهما من أسرار هذا المخلوق المكرم له الإنسان. لا يعلم الله سبحانه وتعالى كيف يعني العلاقة بين القلب والعقل والعلم والكلام ده، سبحان الله العظيم وبحمده. وسيدنا علي كان بيقول القلوب أوعية، يعني يعني القلوب أوعية تستوعب تستوعب يعني، وخيرها ما رق وصلب، رق يعني يرقب يعني لين وعاطفة، صلب في الحق. إذن القلب يحتاج إلى غذاء برضه، غذاء يرققه ويجعله يعني يقظ وعنده إحساس مستمر. والروح تحتاج إلى غذاء، والغذاء الروح الاتصال بالله، لأنها نفخة من الله. أنت فيك جزئين، فيك جزء من الأرض وجزء من الله، من سلالة من طين، فإذا سويته نفخ فيه من روحي. أبونا آدم عليه السلام خلقه الله بيده من تراب مع المية بقطين، ترك تعفن أصبح طين لازب نشف قال الصلصال كالفخار نفخ فيه من روح يتحرك وشاف وسمع وتعلم. ده كان عبارة عن جثة مخلوقة من طين كالصلصال من حمأ مسنون، لما نفخ فيه من روحه اتحرك وعينه تشوف وإذنه يسمع وبدأ لسانه يتكلم وقلبه ينبض. يبقى الروح هي التي أوجدت الحياة في أبينا آدم وفي أنفسنا. هذه الروح لها غذاء. إذا كان الجسد يتغذى من الأرض من التراب لأنه مخلوق من تراب، كل ما يخرج من الأرض يتغذى الجسم، أنت بتغذى من التراب، وبعدين الجسم لما يفنى يبقى تراب وتجيله المية ويخضر فيه الزرع ويجي واحد تاني يأخذ الايه الزرع ويأكله. ودي الشبهة التي أثارها الكفار في سورة السجدة وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. هم فاكرين يعني فاكرين نفسهم بيفهموا كويس وعايزين يعجزوا النبي عليه الصلاة والسلام ويجادلوا في الحق الذي جاء به. أنت بتقول إحنا هنموت ونحيا وربنا يحيينا وابعثنا إزاي؟ طيب طب لما جثة مات ودفنت في الأرض وعد عليها 2000 سنة وبعدين جثة ناس حفروا بير وزرعوا فيها، الجثة تحولت في المية وراح دخلت في النبات، النبات حصدوه أكلوه ناس تاني، وبعدين الناس دول ماتوا ودفنوا في الأرض وطلعوا في مزرعة عنب والناس أكلت العنب وماتت الناس، وبعدين عدت لهم 1000 سنين واحد زرع فيها مزرعة برتقال ومانجا، الناس شربت عصير وأكلت. قالوا طب لما كده ضاع الأولاني اللي دفن الأولاني راح الثاني والثالث راح، إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد، لأنه بل هم بلقاء ربهم يكفرون. ففي سورة قاف يقول لهم إيه؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الكلام ده مسجل ومحصور ومعروف مش هيضيع. يا لما زي ما قال الشاعر اللي اشتكر الشاعر يقول خطف الوطا فما ارى ادين هذه الارض الا من هذه الاجساد، رب لحد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الاضداد، رب لحد صار لحدا مرارا، رب لحد من القبر يعني صار لحدا مرارا، يعني كانت تربة وبعدين الناس مات جيل وراح جيل وبعدين جو ايه سكنت ناس كانوا وعملها تربة وحفروا فيها. فالنفس المكان ده دفن فيه، مرة دفن فيه فرعون ومرة دفن فيه واحد عالم صالح، مرة دفن فيه راجل ومرة امرأة، مرة واحد كبير ومرة صغير. فهو اللي بيتخيل هذا الشاعر ان القبر مستغرب، مرة حط فيه واحد صالح ومرة حط فيه واحد فاجر ومرة حط فيه عيل مرة كبير ومرة امرأة، رب لحد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. فأثار الكفار هذه الشبهة قالوا يعني إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد، ربنا يقول لي قد علمنا ما تنقص الأرض منه عندنا كتاب حفيظ. طيب أنت الجسد بيتغذى من الأرض والعقل يتغذى بالعلم والقلب يتغذى بالموعظة والروح تتغذى بمصدرها، الجسد بياكل من بياكل من الأرض اللي هو جا منها، والروح جت منين؟ من الله، نفخة من الله، فغذاؤها أن تتصل بالله. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. والاتصال بالله أن تذكره، الاتصال بالله في صلاة، الاتصال بالله في أعمال الطاعات عموما، الاتصال بالله في أن تتفكر في كونه وفي خلقه وفي آياته، أن تتلو آيات القرآن بتدبر هذا هو الاتصال بالله، والقلب المتصل بالله هو الحي، والروح المتصلة بالله هي التي فيها حياة. إذن للذين استجابوا لربهم الحسنى، استجابوا لربهم بعملوا إيه؟ أطاعوا الله فيما أمر، وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي ما يستجيب لله يبقى عايش على هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعوا أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقبل مش هتسمع كلام النبي وكلام القرآن، يبقى هتمشي على مزاجك وعلى كيفك، تاكل زي ما انت عايز، وينصب ويسرق وينهب ويعتدي وينحرف، ومشي على هواء يبقى ضايع والعياذ بالله. والاستجابة لله ضرورة، والاستجابة لله منفعة، والاستجابة لله حياة طيبة في هذه الدنيا، وحياة أطيب وأنعم في الآخرة. ولذلك للذين استجابوا لربهم الايه؟ الحسنى. والحسنى العلماء قالوا إن عممتها وقلت الحسنى في الدنيا، يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا في هذه الدنيا الحسنى لها الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. يبقى هنا لما يقول للذين استجابوا تجمع الآيات وتحاول فيها، يعني ربنا كرمك اللي تقرأ القرآن تحاول تجمع الآيات. الحسنى إذا كانت الجنة، إحنا نقول لها عممنا زي ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بلهم الحسنى الحياة الطيبة في الدنيا. وهذا الأمر يفهم على أن طاعة الله أنت محتاج لها، لأن عافة الناس ومشكلة الإنسان أنه بيعتقد أن طاعة الله دي حاجة مكلف أمر يعمل، ربنا أمرنا ونعمل ونعمل. لما تحس أن أنت مكلف مجرد تكليف وأوامر تنزل عليك تستثقلها، تحس أنها ثقيلة. إنما لما تشعر أن أنت محتاج لكده، هو ربنا عملك كده عشان محتاج، لما قال الشعراء عليه رحمة الله في اختلال هذه الآية والآيات اللي هتأتي وأقاموا الصلاة، قال إن أنت يعني أنت صنعة الله، فلما أنت صنعة الله ولما بتصلي بتوقف مع الله، يبقى بتستمد النور والحياة، بتستمد الطاقة. والعبادات كلها والشرائع كلها عبارة عن محطات شحن للإنسان، زي ما التليفون يخلص على الشحن، زي البطارية عاوز تخلص على الشحن، أنت كذلك محتاج. فربنا أعطاك أشياء تمدك بالقوة والطاقة مرتبة على ساعات الليل والنهار، عمل لك خمس صلوات في اليوم والليلة لأن أنت محتاج لطاقة، محتاج لطاقة روحية وطاقة إيمانية وطاقة تحركك في هذه الحياة، تحركك في هذه تتحرك بها سالما ناجيا. اللي يحرص على هذا تلقاه يحيا سعيدا مطمئنا مستريحا، وربنا يوفر له سبل الراحة المادية والمعنوية، وجسمك ما بيرتاحش غير بالطاعة. وانت سبحان الله زي ما قلت، اذا كان الجسم مكون من اعضاء والاعضاء مكون من انسجة والانسجة مكونة من خلايا، كل خلية اللي انت بتشوفهاش بعينك، يعني لما تجيب 1000 خلية تحطهم تحت العدسة المكبرة تلاقيهم زي خرم الإبرة، 1000 خلية من خلايا الجسم. الناس بالخلايا دي فيها نكتة نقولها، في نكتة نقول لهم الخلايا دي يعني. من أخذ أحياء هنا درس أحياء؟ حد فكر الأحياء ولا العلوم؟ لما تجيب حتة نبات ورقة نبات أو فرع نبات وتطلع بالموس كده وتطلع من الشريحة رقي خالص زي اللي رقيقة زي قشرة البصل مثلا، وتحطها تحت العدسة تلاقيها مليانة ايه؟ مرسومة رسم كده، خلايا دي اسمها الخلايا دي. الجسورة اما شكل مربع او معين او ايه او مستطيل. ففي واحد اثنين زمايله زمان كانوا بيذاكروا في اللي اكبر مننا سنا يعني في الثانويه، فالراجل كان يذاكر، واحد ذاكر وبعد لما سهر الساعه 1 2 كده راح يفوض على مين؟ على زميل، فلقيه منور النور. طبعا كان في لمبه زمان، لمبه الجهاز، وقعد يذاكر قاعد جنب الشباك، فلقيه بيذاكر بيقول ايه؟ وتظهر الخلايا المرسيمية في القطاع العرضي مستطيلة أو مربعة، بيقرأ في كتاب العلوم. وتظهر الخلايا المرسيمية في القطاع الطولي أو العرضي مستطيلة أو مربعة، وتظهر الخلايا مستطيلة أو مربعة، مستطيلة أو مربعة، عمال يعيد وقاعد يكتب هو ده يقرأ، وثاني يعيد يكتب خط على الأرض كده 1 2 3 4 5 6 7 30 40 مرة بعدين خبط عليه. السلام عليكم. دخل معه قال لي الخلايا المرسمية يا فلان تظهر ازاي؟ قال لي يا اخي توه كنت على بالك. هو عمال يقول ويعيد وينام ويصحى يقولهم ثاني، يصحى يعيد ويصحى يقولهم ثاني. خبط عليه يدخل يقول لي شكلها ايه؟ قلت على لساني. اللهم اغفر لهم الاثنين توفوا رحمة الله عليهم أجمعين، رحمهم الله. فأنت جواك خلايا صغيرة جدا، هذه كل خلية محتاجة أنك تذكر الله، محتاجة أنك تسجد لله، محتاجة أنك تركع لله، محتاجة أنك تتصل بالله. هذه الخلايا لو الإنسان بيتصل بالله اتصالا كاملا صحيحا هتلاقي الجسم كل فايق ومستريح وصحة ومنتهى الراحة النفسية والجسدية. إنما آفة الإنسان اللي هو لا يتصل بالله الاتصال الملائم كما ولا الكيفية نفسها. فعشان كده تلاقي الخلايا أحيانا إيه؟ تتمرد على صاحبها، تتمرد على صاحبها. وإنت لو حتى لو شعرت بألم، بألم في عضو معين أو شكوى في عضو معين، وبعدين ربنا فتح وتوضيت وقمت فديك صلاة خاشعة، هتصلي وتسلم تلاقي ما فيش حاجة. لأن الجسم ده صنعة، اتعرضت على الصانع، اتبسطت دي كويس. سبحان الله العظيم وبحمد. وأنت حتى في عالم في عالم الصناعة لما مثلا تودي الجهاز للصنايعي يشتغل تمام، تاخذه في البيت تلقاه ايه؟ يوقف. يقول لك ايه الحكايه؟ لما كان عنده يقول الصنايعي بيشغله اشتغل، لما روحت البيت وقف. يبقى ايه؟ يبقى خايف من الصنايعي ولا ايه؟ وسبحان الله سر الصنعه كده. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، اتصالك بالله يفيدك، يفيدك معنويا، يفيدك نفسيا، يفيدك ذهنيا، ويفيدك جسديا، وفي حياتك، في حياتك ربنا ينسق لك حياتك وينظم حياتك. في اثر وان كان يعني ليس في الصحاح، انما اثر معناه صحيح وجميل يعني حتى ناخذه بالمعنى. الحق تبارك وتعالى يقول عن النبي عليه الصلاه والسلام، الاول ان حديث نبوي يقول احب الله لما يغزوكم به من نعمه، أحب الله لما يغزوكم به نعم. فنعم ربنا عليك كثيرة، يستاهل أنك تحبه ولا لا؟ يستاهل. ده لما يحبش أبوه وأمه بيقول عليها حاقة، عشان أبوه خدمه وأمه هاي خدمته. فما ظنك بالله التي سبقت نعمته وجودك، وسبقت نعمته وجودك، سبقت وسبقت، سبقت يعني إيه؟ قبل ما تولد ربنا يمن عليك وعلى أمك وعلى خلفوك وعلى يحبوك ويأكلوك ويهتموا بيك ويخافوا عليك ومستنيينك، وعشان مستنيين لما تتولد تيجي بالسلامة ويمدك بالغذاء وأنت في بطن أمك. وسبغت يعني عمت. الله أحب الله لما يغذوكم به من النعم، وأحبوني بحب الله. ما دام بتحب ربنا بتحب مين؟ تحب اللي يحبه ربنا عليه الصلاة والسلام، وتحب اللي عرفك على الله. انت بتحب الله عشان امدك بالنعم، ونعمه عليك بالليل والنهار، ويكفيك نعمه الحركه ونعمه السكون ونعمه النوم، ونعمة حركة أعضائك وأنت نايم، كلها يجب تحب الله لنعم، وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي عرفك على الله، ولأن الله أرسله ويحبه، فأنت تحب رسول الله بحب الله سبحانه وتعالى، وأحب أصحابي بحبي، وأحب القرآن بحب أصحابي، وأحب المساجد بحب القرآن. والشاهد من هذا الأثر أحب المساجد بحب القرآن، فأنها أثنية الله أبنيته، أثنية الله أبنيته، يعني بيوت الله في الأرض المساجد، ميمونة ميمون أهلها، يعني مباركة مبارك أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، أهل المساجد مباركون ببركة الله ومحفوظون بحفظ الله، هم في صلاتهم الله عز وجل في حاجاتهم، خش في الصلاة أمورك تترتب وتبقى كويس، بس تدخل دخول ليه؟ هم في مساجدهم الله عز وجل من ورائهم، يعني أمورك مقضية بفضل الله طالما أنت مقبل على الله، وإذا أقبلت على الله الله يقبل عليك برحمته وبفيضه وبكرمه، بل يجعل قلوب العباد تفد إليك، وما أقبل عبد على الله عز وجل إلا جعل قلوب العباد تفد إليه بالود والرحمة، وما أقبل عبد على الله عز وجل إلا جعل قلوب العباد تفد إليه بالود والرحمة. صحيح الحياة لا تخلو من تنغيص وحاجات كده، عشان خلاص تفتكر مين؟ تفتكر المدبر وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى جل شأنه، إنما غالب حياة الذي يتصل بالله حياة موفقة، فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتسمون بهذه السمات وهذه الصفات. الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى، وبعدين ما فصلت الحسنى، الحسنى مفصلة في آيات أخرى، هي الجنة، يعني الجنة تكلم عنها رسول الله وتكلم عنها القرآن وتكلم عنها، يعني حتى لما بيصفها القرآن ما بيصفهاش الوصف الذي تدركه العقول، ما بيديك مثال ليها، وسيأتي في سورة الرعد مثل الجنة التي وعد المتقون، وفي سورة القتال محمد صلى الله عليه وسلم بين عليك عايزك حاجة أنت إيه؟ إن شاء الله اللهم صل على محمد. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ومغفرة من ربهم فيها أنهار، يعني الأنهار في الجنة تنشأ بقدرة الله، في أنهار من ماء غير آسر، لا مي عدت على طين ولا عدت على حمرة ولا عدت على مغرة ولا تركنت زي ما قال في الزير، الماء لما تركن يقول لك تعطن، لما في واحد مرة يقول لي فلان ده رجل كويس وبيخدم في البلد ونقلوه، قال لك الماء لما تحط في الزير لما تتركن في الزير بتعمل ايه؟ بتعطن، يغيرون غيره، جاء غيرك كان حي صعب. نعم بالعضية، تفضل يا عم علي، بسم الله، يلا هذه مقبولة إن شاء الله، يلا ولا يشد حيلكم على سنة، اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى أنهار من ماء غير آسن، يعني ماء سبحان الله، خلي بالك الماء له صفات في الدنيا، قالوا إن الماء ليس له طعم ولا لون ولا إيه ولا رائحة، بيقولوا كده يعني علمونا كده في العلوم زمان، قال لك لأن لو ليه طعم هتلاقي ناس تقبل وناس تقبلوش، بالأطعمة الناس مختلفة في القبال على الأطعمة المختلفة، ولو له لون برضه في ألوان تتحبها ألوان ما إيه ما تحبهاش، ولو له ريحة في ناس تحب الريحة ناس تحبها، فعشان المخلوقات كلها تستفيد بالماء لازم يكون بهذه الصفات سبحان الله، لأن كل الناس محتاجين لي سبحان الله العظيم وبحمده. وقلنا للماء له هو معجزة الحياة وله وظائف لا تكاد تنتهي، ويكفي أن ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء مش المخلوقات اللي بتعيشها بس، الخلايا اللي في جسمك والحاجات الصغيرة اللي في جسمك والأعضاء اللي في جسمك. وخلي بالك إن المية مش بس اللي بتشربها، ده الغذاء لما بيتحول في الجسم بتخرج منه جزء مية، جزء كبير من الماء الذي يحتاجه الجسم بيجي من هضم الغذاء، يحصل تحولات في الغذاء ويتحول إلى عناصر غذائية، وبعدين إيه أحماض وأمينية وبروتينات وكلام من ده، وجزء مية، والدهون تهضم وتحول منها جزء مية، والجسم يستفيد بالله سبحان الله العظيم وبحمده. وذلك لما تعطش فترة طويلة الجسم يأخذ منين؟ من الداخل أنهار من ماء غير آسن، يبقى ماء الجنة مختلفة عن الماء الكاتبة، لا فيها أملاح ولا فيها تراب ولا فيها لون ولا فيها كلام من ده، ماء يعني عذب فرات كأجمل ما يكون، غير ماء الدنيا. لما تدل نزلت من السماء بتمر بالهواء والعفار والتراب، من طلعت من الأرض طالعة من الرمل ومن الطين، وإحنا بنشربها وما شاء الله، لكن برضو إيه صافية وزلال وجميلة سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، عشان أنت في الدنيا احتاجت الثلاجة، هناك نهر مليان لبن ومش عايزين ثلاجة، محتاج ثلاجة، لكن لما حطش الثلاجة بيتخمر ويتروق ويسخى ويتغير. فلبن في الجنة أنهار في نفس الوقت على صفة ثابتة لا يعتريه تغير، لأن قال لك لأن أنت المؤمن لما عاش في الدنيا ورأى قدرة الله في الماء ورأى قدرة الله في اللبن وحمد الله على قدرته في الماء ونعمته في الماء ونعمته في اللبن، قم ربنا يعطيه حاجة في الجنة توازي شكره ونعم وإحساسه وتقديره لنعم الله في الدنيا. أنت لما تقدر نعمة الله في الدنيا، نعمة الله في الدنيا في الماء ونعمة الله في الدنيا في اللبن، هتلاقي في ترى قدرة الله في الجنة، أنهار بتتحرك من غير بتعرفش جاية منين، بقدرة الله تتحرك. ولبن يقول لبن، يقول لك في الدنيا ما حدش اللبن أو اللبن ما يحبنيش، لا يا عم هناك تلقاها مختلفة الأمور تمام، هناك الأمور مختلفة. وأنهار من خمر لذة للشاربين سبحان الله، يعني كان الإنسان العربي يشرب الخمر ويتلذذ بها، لكن الخمر اللي بتغير العقول دي متعبة ووحشة وأعمها سيء ومتعب، لكن هناك يشرب كأس يعني لا لغو فيه ولا تأثيم ولهم عنها ينزفون ولا ينزفون، يعني العقل لا يتغير، يشرب الخمر بس العقل إيه يتغير. أنت ممكن تتخيل أن أنهار من عصير، يلا عصير بس ما فيش ألياف، ما أنت بس ما فيش ألياف، ومش بس ما فيش ألياف وما فيش أملاح، أنهار من عصير يعني هو خمر لا يغيب العقل، إذن هي عبارة اعتبرها أنا من عصير بس عصير راقي من صنعة الله. في فاكهة هناك قطوفها دانية، يوم ما تتمناها تلقاها، والورد الشعراوي اللي كلام في الجنة، لنا الجنة اللي تأتي دلوقتي تتكلم عنها اللي هي الحسنى وزيادة، قال لك الحسنى اللي هي الجنة الحسنى ربنا يعطيهم الجنة، وبعدين في آخر الآيات قال يعني يدخل الجنة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلونها، ومن صلح جنات عدن يدخلونها، دي هتيجي في آخر الآيات هنتكلم فيها إن شاء الله. فإذا الجنة فيها إمكانات لا تخطر على بال الإنسان، ونأتي الكلام عن الجنة في لما يجي الكلام عن الجنة إن شاء الله. هنا الحسنى سماها ربنا ليه الحسنى؟ لأن كل شيء فيها حسن، والحياة فيها طيبة، والإنسان فيها لا يمل ولا يحتاج ولا يحرم من شيء، إنما الحاجة اللي يطلبها يتمناها يلقاها. بقية الآية الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، طب لهم الحسنى وتفصل إن شاء الله جنات عدن. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يعني معناه شوف تعبير القرآن، الذين لم يستجيبوا لله هيجي يوم القيامة يتعرض لمواقف وكرب وشدائد وحساب عسير وعذاب، يتمنى أنه لو كان يملك الدنيا كلها يقول مش عايزها بس عاوز راحة لحظة واحدة. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يبي يصور لك حالة الكرب اللي هم فيها والشدة وما يتعرضون له من غضب الله ومن عقابه وعذابه، على أن يتمنى أن لو كان يملك الدنيا بس ما يتعرضش لهذا العذاب. وده معناها أن الذي لا يستجيب لله معناه سيعذب عذابا شديدا ويحاسب حسابا عسيرا، ويتمنى أن يعني يفتدي بكل ما يملك في الدنيا. ما في الدنيا معناها تحسر وندم وألم نفسي بالإضافة للألم الجسدي الذي يتعرض له. وده لما يقرأها الإنسان البعيد عن الله لو تفكر بعقله يقول نسأل الله النجاة. ولما يتكلم عن الحسنى للذين استجابوا كأنه يقول للذين لم يستجيبوا استجيبوا لربكم عشان تنالوا الايه الجنة. ولما يقول الذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله لافتدوا به، يبقى المؤمن اللي استجاب يقول الحمد لله، الحمد لله أننا يا ربنا رزقنا الإيمان. فالآيات يعني دائما خذها بمعناها وما يقابله. الوعد يسر به المؤمن ويتحرك إليه غير المؤمن، يتأثر ويتحرك ويتمناه. والوعيد الذي وعد به الكفار والفجار يخيف أهل الفجور والكفر، وفي نفس الوقت يجعل المؤمن مطمئنا وأحمد الله على العافية من السوء ومن المعصية. وبعدين قال إيه؟ أولئك لهم سوء الإيه؟ الحساب ومأواهم جهنم. بدأ يفصل في السبب الذي يجعلهم يتمنون أن يفتدوا بكل ما في الأرض. سوء الحساب اللي هو يعني من نقش الحساب عذب. سوء الحساب لأن الحساب كل الناس سيحاسبون، فمن من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتى كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وأصلا سعيرا، يحاسب حسابا عسيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة قالت ربنا بيقول يعني إيه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال لها ده العرض يعني يعرض فيبقى عرضه يسير والثاني عرضه والعياذ بالله عسير، إنما من نوقش الحساب عذب. لما ربنا يحاسب يقول عملت يوم كذا كذا وإيدك عملت لي كذا وعينيك عملت لي كذا ولسانك فعلت لي كذا وكنت في الليلة عملت بالليل عملت كذا وفي النهار عملت كذا ولما انتقلت للمكان الفلاني كذا، ويشهد عليه المكان ويشهد عليه الزمان وتشهد عليه الجوارح. مجرد المناقشة يجي فيها ألم شديد على من يناقش. ولذلك نسأل الله أن يلطف بنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن ندخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فضله كبير ورحمته واسعة. سوء الحساب يعني يحاسب حسابا عسيرا ويشدد عليه في الحساب، ومجرد ما تعرض عليه أعماله والعياذ بالله وخلاص وجد الحقيقة قائمة فيه قيام وفي حساب وفيه ميزان، وبعدين تعرض عليه صحائفه بما فعل بلسانه أو بجوارحه أو بما كسب كسبا حراما أو بما تعدى على خلق الله بالفجور والإجرام والظلم أو بما تبجح في حق الله وفي حق رسول الله وفي حق كتاب الله، أو قصر فلم يصلي ولم يؤدي الأعمال الصالحة التي طولب بها، مجرد ما يشوف الصحائف والعياذ بالله يغرق في عرقه وتأذى أذى شديدا والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة فرحان ومسرور. كتابي أنا الحمد لله كتابي سليم وسلم نجحنا والحمد لله. أما من أوتي كتابه بشماله يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، خذوه. الآيات بتصور الفريقين، فهنا سوء الحساب ومأواهم جهنم. مأواهم يعني سبحان الله، يعني الإنسان لما بيسعى في الحياة يكد ويتعب من أجل لقمة العيش، ويفضل طول النهار يتعب، لما في الآخر يحب يستريح بيرجع لإيه البيت، يأوي إلى بيته، وإذا كان مسافر بيأوي إلى ظل شجرة، أو يأوي إلى إنسان يضيف عليه. فالمأوى أساسا بعد المشقة وبعد المعاناة بيقل يأوي إلى شيء يستريح له، لكن هؤلاء مأواهم جهنم والعياذ بالله، مأواهم جهنم يعني بعد الحساب والشدة والعقوبة ومواقف الكرب يأوون إلى جهنم. وبعدين ما سماها مأوى، لما قلنا المأوى المفترض يعني يأوي إلى شيء يستريح فيه، سماها مهاد، وبئس المهاد. الإنسان بعد ما يأوي إلى بيته يستريح في إيه؟ في مهده، في المكان النوم يعني. المهاد المكان الإنسان اللي يستريح فيه، لكن هم هيدخلوا إلى مهاد فيه لظى وفيه حر جهنم وفيه ألوان العذاب المختلف، وبئس المهاد. وقال سبحان الله الشيخ الشعراوي له لفتة في هذا الأمر، قال المهد يعني هو المكان الذي ينام فيه الإنسان ويأوي إليه الطفل، ويقول إن الطفل في مهده لا يملك أي تصرف، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا يستطيع أن يتحرك حتى بالمكان، فيعني بيمكن منها إلى صورة البئس المهاد. قال هم في هذا المأوى وفي هذا المهاد لا يملكون أن يتصرفوا بالانتقال عن هذا المكان، أو بأن يعني يفتدوا بشيء من يعني قليل الحيلة والتصرف في هذا المجال في هذه اللحظة. إنما بئس المهاد يعني بدل ما يستريح والإنسان ينام في مهده هم يكون في شقاء وعناء مستمر والعياذ بالله. وبعدما تكلم عن الآيات السابقة عن أهل الباطل وأهل الحق ووصفهم ببعض الصفات وشبههم من الظلمات إلى النور ومن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ضرب أمثلة لأهل الإيمان وأهل الحق. جاء في هذه الآيات التالية قال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. يبقى استجابوا لله هم هؤلاء الذين عرفوا الحق واتبعوه، وهؤلاء أصحاب البصيرة أدركوا الحق وأبصروا الطريق السوي واتبعوه واستجابوا لله وللرسول. أما الذين لم يستجيبوا لله وللرسول والعياذ بالله انطمست بصائرهم فلم ينظروا إلى الحق ولم يتعرفوا عليه، فكانوا كالعميان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكروا أولو الألباب. وقلنا المعاني تكمل بعضها، المعنى يكمل بعضه. أفمن يعلم، ده سؤال، وقلنا الهمزة سؤال معناها أتفعل كذا، والفاء معطوفة على شيء يعني أكون شأنه كذلك وبعد ذلك تجد، يعني يسأل السؤال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الذين استجابوا لله عرفوا أنه جاء رسول الحق والقرآن جاء بالحق، وأن ما أنزل إليك من ربك الحق. استعملوا عقولهم وأدركوا معاني القرآن ومعاني ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشعروا أنه حقيقة وآمنوا به. أما الكفار لم يستعملوا عقولهم ولم يتدبروا في الآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يتدبروا في آيات الكون من الشمس والقمر وهذا الكون الذي صنعه الصانع الكريم الكبير الكبير المتعال، لم يتأملوا في ذلك، فكانوا كأنهم عميان والعياذ بالله، كمن هو أعمى. إنما تذكروا أولي الألباب أصحاب العقول، لأن اللب الشيء يعني ما يوجد في داخله صميم داخله، ولكن استخدم أولي الألباب معناها أصحاب العقول، أصحاب العقول، لأن أصحاب العقول هم الذين يتفهمون ويتدبرون وبالتالي ينتفعون. يتذكر أولي الألباب لأن الذي يستخدم عقله هو الذي ينتفع بما أسمع وبما يرى، لأن فيه الكفار وصفهم القرآن في أكثر من موضع، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، جوارحهم لم ينتفعوا بها، أهو ماشي في الدنيا وشاف شجر أخضر وشاف زرع ينبت من الأرض وثمار وغلال وشوف حيوانات وطيور وحركات في الحياة تدل على الصانع. يعني لما القرآن يقول لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، مش عايزين يفكروا ليه، مش يستخدم عقولهم ليه، يعني عايشين زي البهم لا يقروا بوجود إله ولا عايزين يؤمنوا ليه، طب مش شايفين حتى اللي حواليهم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، مش عايزين يفهموا، يعني مش ما بيبصوش ليه، لأن مش مستخدمين الجوارح الاستخدام النافع، فلذلك أغلقت قلوبهم على الكفر والعياذ بالله، فقلوبهم مغلفة ولا تنتفع. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. وبعدين بدأ يذكر أصحاب العقول ويصفهم بصفات، واللي هم نفسهم الذين استجابوا لله والذين يستحقوا الجنة، وصفهم بصفات عدة. قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ذكر أهم صفة التي تستقيم بها الحياة، الذين يوفون بعهد الله. والعلماء قالوا عهد الله نوعان، العهد الأول الذي أخذه الله على بني آدم في ظهورهم من ذرياته، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن يعبدوني هذا صراط مستقيم، أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا. فقال لك العهد الأول أخذه الله على بني آدم، وهو الفطرة الموجودة في كل إنسان، كل إنسان جواه كده يحب الخير ويحب الحق ويحب العدل، بس أحيانا يحب الحاجات دي لنفسه بس ما يحبهاش لغيره، أو يحبها بس ما يسعاش إنه يعملها يوفرها للغير، لكن كل إنسان بالفطرة يحب الإيه؟ يحب الخير ويحب الحق، فهذا هو الميثاق الأول. والميثاق الثاني الذي أخذه الله بإرسال الرسل، لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ الميثاق على علينا جميعا وعلى الأمة أن تؤمن برسول الله محمد. ولذلك في سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقهم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وفي سورة الحديد وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يبقى ميثاق الفطرة الإنسان ربنا من قبل أن يخلق آدم أودع في كل منا إحساس بحب الخير والميل إليه. إذا لم يتعرض لما يشوش عليه أو يغريه أو يخدعه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانه أو يمجسانه أو يعني ينشئه على الإيمان، لأن الإيمان بالفطرة، ما قالش أو يعني يسلمانه يمسلمانه، قال لك ليه؟ لأن طبيعة الفطرة موجودة إيه؟ الإسلام، مولود بالفطرة بالإسلام، الذي يحاول من الإسلام اللي هو الإقرار بتوحيد الله والاستسلام لله رب العالمين، إلا البيئة اللي حواليه، البيئة تغيره وتحوله. فهذا في ميثاقين، ميثاق الأول الفطرة، والميثاق الثاني ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل على محمد، والله أعلم وبارك الله فيك.